رفع الضرر والضرار. والضرر أن يلحقه المرء بالآخرين، والضرار أن يتقصد ذلك وأن يتعمد ذلك. المضارة كما يرشد إليه لفظها يدل على تقصد وترصد، والشريعة جاءت برفع ذلك والمنع منه حفظا لحقوق العباد في أنفسهم وفي أعراضهم وفي أموالهم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالحاصل أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فيه كمال هذه الشريعة المباركة، وأنها جاءت برفع الضرر والضرار. ويعد هذا الحديث من القواعد العظيمة التي يبنى عليها هذا الدين في أحكامه السديدة التي تحقق مصالح العباد ومنافعهم وترفع عنهم الأذى والعدوان ونحو ذلك، لأن الشريعة مما جاءت به رفع الضرر، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه: لا ضرر ولا ضرار. وأهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في هاتين اللفظتين، هل هما بمعنى واحد فتكون الأخرى تأكيد للأولى، أو أنهما لفظتان كل منهما دالة على معنى خاص، وهو الأقرب، وهو الأقرب. ومن قال بذلك أيضا من أهل العلم اختلفوا في تحديد معنى كل منهما، في تحديد معنى كل منهما. ومما قيل في معنى هاتين اللفظتين أن الضرر قد يكون عن قصد وقد يكون عن غير قصد، أما الضرار كما تدل عليه هذه اللفظة لا يكون إلا عن قصد، لا يكون إلا عن قصد. والمسلم ممنوع ومنهي من أن يلحق ضررا بأي من إخوانه، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، فهذا كله محرم، الشريعة جاءت بمنعه وتحذير العباد منه. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أولا بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار، ثانيا أن على المسلم ألا يضر غيره ولا يضاره. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره وبعضه في الصحيحين. قال الشيخ حفظه الله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا أخرجه البخاري ومسلم وأكثره في الصحيحين، والذي ليس فيهما البينة على المدعي، لكن ثبتت هذه الجملة فيهما من حديث الأشعث بن قيس عند البخاري ومسلم في قصة له مع ابن عم له قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه. قال ابن الدقيق العيد رحمه الله تعالى في شرح الأربعين: وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لو أجيب كل مدع على غيره شيئا لأدى ذلك إلى ادعاء أموال الناس ودماءهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ما يكون فيه الفصل بين الناس في ذلك، وهو طلب البينة من المدعي، وهي كل ما يبين الحق ويدل عليه من شهود أو قرائن أو غيرها، فإذا أتى بالبينة قضي بها على المدعى عليه، وإن لم توجد البينة طلب من المدعى عليه اليمين، فإن حلف برئت ساحته، وإن نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول وألزم بما ادعاه عليه خصمه. وقال النووي رحمه الله تعالى في شرح الأربعين: إنما كانت البينة على المدعي لأنه يدعي خلاف الظاهر، والأصل براءة الذمة. ثم ذكر أنه يستثنى مسائل كثيرة يقبل فيها قول المدعي بلا بينة، منها دعوى الأب حاجته إلى الإعفاف، ودعوى السفيه التوقان إلى النكاح مع القرينة، ودعوى خروج المرأة من العدة بالأقراء ووضع الحمل، ودعوى الطفل البلوغ بالاحتلام، ودعوى المودعي تلف الوديعة أو ضياعها بسرقة ونحوها. والمدعي هو الطالب الذي لو سكت ترك، والمدعى عليه هو المطلوب الذي لو سكت لم يترك. قال ابن المنذر رحمه الله كما في جامع العلوم والحكم: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. قال: ومعنى قوله البينة على المدعي يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها. ومعنى قوله اليمين على المدعى عليه أي يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. ثم أورد النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث عده أهل العلم رحمهم الله تعالى أصلا كبيرا وعظيما في حل الخصومات والنزاعات التي تقع بين الناس وحسمها حسما عظيما، لأن الخصومات فيها مدعي وفيه مدعى عليه، فيه طالب وفيه مطلوب، والطالب هو الذي يدعي على الآخر أو يدعي على الخصم أن له حقا عنده، ولو سكت لما حصلت المطالبة، فالمطالبة تنشأ من المدعي، والمدعى عليه هو من يدعى أن عنده حق لغيره ممتنع عن إعطائه إياه وإعادته إليه. ولو كان الباب هكذا مطلقا، من ادعى شيئا على الآخرين أعطي مباشرة بمجرد الدعوة وبدون برهان، لضاعت حقوق الناس، وأصبح كل من أراد شيء ادعى أنه له، ادعى أنه له. وكثير ما يحصل من ضعاف النفوس ومرضى القلوب أن يدعي ما ليس له، أن يدعي ما ليس له زورا وبهتانا، وهو بينه وبين نفسه يعلم أنه ليس له. فلو أطلق هذا الأمر لا ادعى خلق أموال غيرهم ودماءهم، وتوسع الناس في هذا الباب توسعا مضرا بهم إضرارا عظيما، فجاءت الشريعة وحسمت هذا الأمر. فيقول عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لو كان الأمر في مثل هذه الحال أن من ادعى أعطي مجرد الدعوة لصار أمر الناس فوضى، كل من ادعى شيئا أخذه، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. لكن الشريعة حسمت هذا الأمر بقوله عليه الصلاة والسلام: لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البينة على المدعي أي على الطالب الذي له دعوة على الآخرين لا بد أن يأتي بالبينة، ومعنى البينة أن يأتي بما يبين أن الحق له، البينة أن يأتي بما يبين ويدل أن الحق له، مثل أن يأتي بشهود يشهدون بالله عز وجل أن هذا لفلان، أو بقرائن تدل على ذلك، أو أي شيء آخر يأتي بأدلة إثباتات أمور تؤكد أن هذا الأمر له. فالبينة على المدعي، عليه أن يأتي بما يبين أن الحق له وأن يثبت أن الحق له. واليمين على من أنكر، قد ينحسم الأمر بالبينة، قد ينحسم الأمر من أوله بالبينة، تكون البينة واضحة والشهود يعني ومتوافرون والأمر واضح فينحسم بالبينة. وقد يدعي الشخص حق من حقوقه لكن ما يكون عنده بينة واضحة يثبت بها الأمر له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: واليمين على من أنكر، اليمين على من أنكر، أنكر هذه الدعوة فعليه اليمين، يحلف أنه أن هذه دعوة وأن هذا الحق له فيحلف بالله على ذلك. فإنك عن اليمين لم يحلف ثبت الحق بنكوله، ثبت الحق للمدعي بنكول المدعى عليه عن اليمين. فأصبح هذا الأمر حاسم تماما لما قد ينشب بين الناس من نزاعات وخصومات ودعاوى. ولهذا من أراد أن يدعي قبل أن يدعي يحضر البينات، يحضر الأمور المثبتة أن الحق له من شهود أو قرائن أو نحو ذلك، ثم يتقدم بالدعوة، لأن هذه القاعدة متكررة وحاسمة للأمر. وإذا تقدم بدعواه وليس عنده من البينة ما يثبت ذلك يقضى باليمين على المدعى عليه، واليمين على من أنكر كما قال صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حفظه الله: وكما أن المدعي عليه البينة فيما يدعيه من الأمور الدنيوية، فإن على المدعي البينة في الأمور الأخروية. فمن ادعى محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون صادقا في دعواه إذا اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولهذا قال: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول، كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن تحب، إنما ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. وقال الحسن البصري رحمه الله وغيره من السلف: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية. هذه فائدة ثمينة جدا تستفاد من هذا الحديث، وأن هذا الحديث كما أنه يستفاد منه في حل النزاعات والخصومات في أمور الدنيا والدعاوى التي بين الناس، فإن هذا الحديث أيضا يستفاد منه فيما يتعلق بأمر الآخرة، وأن أمر الآخرة لا ينفع فيه مجرد الدعوة، لا ينفع فيه مجرد الدعوة، بل لا بد من البينة. مجرد الدعوة لا ينفع، لا بد من البينة. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الدعوة المجردة هذه ما تفيد صاحبها يوم يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بل لا بد أن يثبت. أما الدعاوى والأماني هذه ما تفيد، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. ولهذا من يدعي محبة الله، من يدعي محبة الله، من يقولون إنا نحب الله حبا عظيما، هذا القول وحده لا يكفي، لا بد من إثباتات من واقعه من عمله من حاله تشهد وتدل على أنه يحب الله. أما مجرد الدعوة وحدها لا تكفي، على المدعي محبة الله أن يبرهن وأن يأتي بالبينة يوم القيامة الدالة على صدق محبته لله سبحانه وتعالى. البينة على المدعي، البينة على المدعي. من يدعي محبة الله سبحانه وتعالى مجرد دعوة لا تكفي ولا تنجي يوم القيامة، لا تكفي ولا تنجي يوم القيامة مجرد الدعوة، لا بد أن يكون هناك من واقعه ومن حاله ما يدل على صدق محبته لله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت البينة فاز بالرضوان وفاز بالثواب من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله، صادقين في دعواكم أنكم تحبون الله فاتبعوني. قوله فاتبعوني، قوله إن كنتم تحبون الله هذه الدعوة، قوله إن كنتم تحبون الله هذه الدعوة، وقوله فاتبعوني هذه البينة، وقوله فاتبعوني هذه البينة على صدق الدعوة. فالله يقول: قل إن كنتم تحبون الله، يعني صادقين في هذه الدعوة أنكم تحبون الله فاتبعوني، فهذه البينة على صدق دعواكم لمحبة الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان المرء يدعي محبة الله وهو يعصي الله ولا يمتثل أمره ولا يتبع شرعه ولا يمتثل ما جاءت به رسله عليهم صلوات الله وسلامه، فإن الدليل على صدق المحبة. ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يسمون هذه الآية، قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يسمونها آية المحنة، يسمونها آية المحنة، بمعنى أن من ادعى محبة الله فليمتحن نفسه في مدى صدق هذه المحبة في ضوء هذه الآية، في ضوء هذه الآية، في ضوء قوله سبحانه وتعالى: فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كان متبعا للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فهذا أمارة المحبة ودليل صدقها، وإذا كان معرضا عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام غير متبع له فهذا من الدلائل على عدم صدق هذه الدعوة. فعاد هذا الحديث البينة على المدعي حتى في أمور الآخرة، حتى في أمور الآخرة، لا يقتصر على أمور الدنيا، البينة على المدعي حتى في أمور الآخرة. الذي يدعي محبة الله سبحانه وتعالى فعليه أن يثبت ما يدل على صدق هذه المحبة بالاتباع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هنا حقيقة تأتي مشكلة عند بعض الناس، مشكلة أيضا كبيرة وخطيرة في هذا الباب، باب إثبات الدعوة. الآن عرفنا أن من يدعي محبة الله لا بد أن يأتي بما يثبت دعوة، بما يثبت دعوة أنه يحب الله وأنه يحب رسوله عليه الصلاة والسلام. فجاءت مشكلة، وهي كيف يكون إظهار المحبة؟ وصار الناس في هذا الباب على طريقين، صار الناس في هذا الباب على طريقين، منهم من يتقيد بالشرع في إظهاره للمحبة، وهذا هو الناجي، يتقيد بشرع الله سبحانه وتعالى في إظهاره للمحبة، فالمحبة تكون بالتزام الشرع. لم يكن في الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أصدق محبة من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا متقيدين بالهدي لا يتجاوزون ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام وما جاءهم عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والطريق الآخر من أخذوا يظهرون المحبة بأعمال ليست من الشرع، ليست من الشرع، ويعملونها وهم فعلا صادقون بأنهم عملوها من أجل إظهار المحبة، لكنها ليست من شرع الله سبحانه وتعالى. مثل من يقيمون الاحتفالات والموالد والأشياء المبتدعة الكثيرة ويفعلونها قصدا منهم لإظهار المحبة، وأن هذا من محبة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وأذكر مرة في الأيام التي يقام فيها المولد، جاء رجل من إحدى الدول وأخذ يتحدث وهو مندهش، قال اليوم يوم المولد ما أرى أي مظهر من مظاهر الابتهاج والاحتفال، ألا يوجد محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا البلد هو الأصل الذي لا بد أن تنطلق منه مثل هذه الأمور وهذا الابتهاج وهذه الفرحة، ما رأيت شيئا. قال أنا متعجب جدا كيف ما أرى أي مظهر. قلت أنت ما تعرف السبب؟ قال لا. قلت لو عرفت السبب لزال عنك العجب، لو عرفت السبب لزال عنك العجب وترويت قليلا حتى يستوعب الكلام. قلت لو عرفت السبب لزال عنك العجب، أتريد أن أخبرك بالسبب؟ قال نعم. قلت لأنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يفعلون هذه لأنهم يحبون الرسول. أتيته من نفس الأمر الذي هم جنحوا فيه، عبروا عن المحبة بما لا بغير مسلكها الصحيح ومسارها الصحيح. قلت لأنهم يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم سألته قلت أتعرف في الأمة أصدق محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة والصحابة عموما؟ قلت هل تعرف أصدق منهم محبة؟ وهل تقارن محبتنا نحن للنبي صلى الله عليه وسلم بمحبتهم؟ قال لا. قلت ما هل عندك ما يدل على أن واحدا منهم أقام هذه الاحتفالات؟ قال لا. قلت لماذا؟ فكر، أسيكون عندكم من إظهار المحبة ما يفوق ما عند الصحابة وما يعلو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم؟ قلت يا أخي انتبه انتبه، والذي وسع الصحابة يسعنا، فإنهم أهدى سبيلا وأقوم قيلا رضي الله عنهم، وكفى بالمرء شرفا وفضلا ونبلا أن يكون على طريقة الصحابة. والإمام مالك رحمة الله عليه قال كلمة عظيمة في هذا الباب، قال ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم فلن يكون دينا إلى قيام الساعة، لن يكون دينا إلى قيام الساعة. فهنا أيضا ينتبه في هذا الباب أن إظهار المحبة، أن إظهار المحبة، إثبات دعوة المحبة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام لا يكون بالبدع والأهواء، وإنما يكون ذلك بصدق الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع هديه الكريم ونهجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد مر معنا في أوائل الأحاديث في هذا الباب وعده العلماء رحمهم الله من ثلاثة أحاديث يرجع إليها دين الله وأحكامه، وهو حديث من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ومصيبة من يدخل في هذه البدع أن هذه البدع سبحان الله لها أيضا أثر سلبي على أصحابها عجيب، ونبه عليه العلماء قديما، هذه البدع إذا أولع الشخص بها أماتت فيه حب السنة، وهذه مصيبة، أماتت فيه حب السنة وأصبح قلبه لا يحرص على السنن الصحاح الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويكون متعلقا دوما بهذه البدع المحدثة والضلالات المخترعة. بل أعظم من ذلك، بعض الناس من شدة ولعه بهذه البدع حتى الفرائض يضيعها، مثل حال بعض من يحتفلون بتلك الموالد، تجده طوال الليل في احتفال بالمولد وينام عن صلاة الفجر في تلك الليلة، ينام عن صلاة الفجر لفريضة من فرائض الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام في صبيحة اليوم الذي توفي فيه، يوم الاثنين، في صلاة الفجر، وأبو بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان يؤم الصحابة، فكشف الستر في ستر بيته وهو مشتد به المرض، فنظر إليهم وهم يصلون خلف أبي بكر فابتسم عليه الصلاة والسلام برؤيتهم في هذه الصلاة في المسجد جماعة، فابتسم. وهذه الابتسامة كانت ابتسامة وداع، وآخر رؤية للصحابة كانت من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه مجتمعين، كانت رؤيته لهم وهم في صلاة الفجر، نظر إليهم نظرة ابتسام وفرح وغبطة بأن الله عز وجل جمع الأمة هذا الجمع على طاعته وعلى عبادته. فأين يكون الصدق في المحبة ممن يسهر الليل في احتفالات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ثم ينام عن صلاة الفجر ولا يحافظ عليها؟ وهذا السهر الذي يسهر في تلك الاحتفالات يثقل عليه أداء صلاة الفجر إثقالا عظيما. فالمسألة ليست هينة، المسألة ليست هينة، المسألة فيها خطورة على أهل هذه الأمور من جهات عديدة. فنعود إلى هذا الحديث العظيم، البينة على المدعي، البينة على المدعي. لا بد أن من يدعي المحبة لله والمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون صادقا في الاتباع. قال فاتبعوني، هكذا قال رب العالمين، فاتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ما قال افعلوا ما شئتم من أمور تظهرون بها المحبة، قال فاتبعوني. فلا بد في إظهار المحبة أن يكون المرء متبعا للرسول الكريم ملازما لنهجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أولا اشتمال الشريعة على حفظ أموال الناس ودمائهم، ثانيا بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الطرق التي يحصل بها التي يفصل فيها بين المتخاصمين، ثالثا إذا لم يقر المدعى عليه فإن على المدعي إقامة البينة على دعواه، رابعا إذا لم تقم البينة حلف المدعى عليه وبرئت ساحته، وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. وكذلك من الفوائد الفائدة الأخيرة التي أشير إليها، أن الحديث كما أنه يتعلق بالأمور الدنيوية فإن على المدعي البينة في الأمور الأخروية، وهذه فائدة عظيمة جدا تستفاد من هذا الحديث العظيم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للقاضي أن يطلب من المدعي اليمين في حالة إنكار المدعى عليه؟ لا، هي الحديث حدد ما على المدعي وما على المدعى عليه، ما على المدعي وما على المدعى عليه. فالمدعي عليه البينة أن يأتي بما يثبت أن الحق له، والمدعى عليه اليمين على من أنكر اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو ادعى أحد شيئا على أحد آخر فقال المدعى عليه أنا ما أذكر، فبماذا يحكم في هذه الحالة؟